ثم ختم المصنف هذه المقدمة بقوله: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. وهو دعاء لنفسه بالتوفيق، وكم نحتاج إلى الإلحاح على الله عز وجل الدعاء لأجل أن يبلغنا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والهداية التي لا تحصل إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، كما قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وكما قال سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله، وكما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا مستحق لهذا العلم. وأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، واستشعر معناها، واعلم أن ما أصابك من الرزق في العلم فهو محض فضل من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل، لا لأجل ذكاء ولا لأجل جاه ولا لأجل مال ولا لأجل طول ولا عرض ولا منصب ولا غير ذلك، بل هو فضل من الله عز وجل. وقد رفع الله سبحانه وتعالى بهذا العلم أناس، ووضع سبحانه وتعالى به أناس، وقد سمع العلم أناس فنفعهم الله سبحانه وتعالى به، وسمع العلم أناس فأضلهم الله سبحانه وتعالى به. فالعلم قد يكون نافعا في نفسه، لكن قد يكون ضارا لمن لم يجعله لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، كحال المنافقين إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكان غير نافع لهم، بل كان يزيدهم غيا وضلالا وإضلالا وبعدا وزيغا عن الحق. فاقصد وجه الله سبحانه وتعالى واستعن به، وأكثر من الدعاء، وألح على الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فقد تحرم شيئا من العلم لأجل الدم. فألح على ربك سبحانه وتعالى أن يقيك شر ذنبك، وأن لا يحرمك فضله سبحانه وتعالى لأجل ذنب قد حصل منك في خلوة من الخلوات، أو في وقت من الأوقات، أو في مكان من الأماكن. أكثر من الاستغفار لربك تبارك وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لي ولكم. الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.